إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فإنه قبل أن ندخل فيما هو مقرر لهذه الدورة من شرح كتاب نظم أجرمي والمزمري رحمه الله تعالى، فإنني أود أن أشكر إمام هذا المسجد وكذلك من كان له إسهام من قريب أو بعيد في أن تعطى الرخصة لإقامة هذه الدورة في هذا المسجد. ثم أيضا بالمناسبة أرجو من الإخوة أنه في أثناء الدورة قد توزع بعض التعليمات التنظيمية، المطلوب كذلك التزامها واحترامها متى ما أعلن عنها. وكما قال الشيخ في تقديمه على أن اللغة العربية الله عز وجل من رحمته بالناس أن أرسل إلى كل أمة رسولا بلسانه، كما قال تبارك وتعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه بمعنى يحدثهم بما يعقلون وما يفهمون، وذلك من إقامة حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. والله تبارك وتعالى أرسل إلينا محمد بن عبد الله، وهو لا شك من قريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل، فلسانه هو لسان عربي. وهكذا كان الصحابة والتابعون وأتباعهم كانوا أكثرهم عرب، واللغة التي كانت متداولة بينهم هي اللغة العربية. فمن أراد أن يأخذ بحظ وافر من الشريعة الإسلامية فليجتهد في أن يكون له كذلك نصيبه من هذه اللغة، وبقدر ما فاته منها يفوته فهم الشريعة الإسلامية. فهذا القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عربي، وعندما نقول عربي معناه أن الشخص عندما يكون نصيبه من العربية ضعيفا فإنه يكون كذلك فهمه للشريعة الإسلامية ضعيفا أيضا. والله تبارك وتعالى قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح أمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتعلم اللغة العربية أمر مشروع، أمر مشروع، عندما نقول مشروع من جاءت به الشريعة الإسلامية، ويستدل مشروعيته على أنه أقل شيء يقال فيه أنه حكمه حكم الوسائل الشرعية. معناها ما دام تعلم اللغة العربية وسيلة للتفقه في الدين، التفقه في الدين أمر مطلوب شرعا، فكذلك يأخذ أو تأخذ اللغة العربية مشروعيتها من خلال مشروعية التفقه في الدين، فهي وسيلة إلى ذلك. ثم أيضا يستدل للمشروعية يستدلها بعض العلم بقاعدة المصالح التي تعمها، فهي كمثل كتابة المصالح وتدوين الشرائع، بل هي كما قال بعضهم من باب الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أرسل رسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول له أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية. وابنه ابن عمر رضي الله عنه كان يضرب أولاده على اللحن، يعني إذا لحنوا في كلامهم بمعنى أخطأوا الخطأ المتعلق بالإعراب على المراد باللحن، أخطأوا الخطأ المتعلق بالإعراب، فإنه كان يضربهم ويؤدبهم بالضرب على ذلك. ويحفظ من بعض الأبيات قولهم: لا يلزم الضرب ممن لا يمجز في الزيزون يدعون الهند يدعون، أنا لا يلزم الضرب ممن لا يمجز بين الزيزون يدعون والهندات يدعون. يعني إن شاء الله إذا ختم هذا الكتاب يعني ننظر في أنفسنا، هل نميز صحيح بين الزيدون يدعون والهندات يدعون كذلك؟ هذا الحكم الذي هو الوجوب، وجوب تعلم اللغة العربية، بعضهم عقده في بيتين من الشعر فقال: حفظ اللغات علينا فرض كحفظ الصلاة، فليس يحفظ دين إلا لحفظ اللغات. وشين اللحن لا يمكن التخلص منه إلا بمعرفة العربية، ولذلك بعض الفقهاء أوجبها في الأدعية والأذكار كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله في رسالته، وكذلك ما هو مفروض منها أوجبه، قال: لا يمكن أن تؤدى إلا، بل بعضهم قال بيت في ذلك، قال: دعا ربه باللحن بشر، لذلك إذا دعاه فلا يجيب، أي لما كان يدعو الله عز وجل فهو يلحن في أدعيته فكان لا يستجاب دعاه لأجل ذلك، كما ذكر من الكلام الذي يحتاجه أيضا إلى دليل. وبعضهم عدها من فروض العين، إذا كان بعض أهل العلم عدها من فروض الكفاية، فبعض أهل العلم عدها من فروض العين بمعنى أنها واجب وجوبا على كل إنسان يريد أن يسلم من الخطأ في الإعراب، سواء تعلق بالأدعية أو الأذكار، أو لا بد منه في معرفة مثلا حتى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، ممكن يستدعي الكلام لا توقف على كلمة الله، تواصلها مثلا، فلا بد لك إذن إذا وصلتها أن تعرف، تقول أشهد أن لا إله إلا الله مثلا الذي خلق الخلق لعبادته، لا بد لك إذن أن تواصل كلامه، وإلا فكما قال مثلا سكر تسلم، لكن أحيانا لا يعني يصح أن تسكن، لا بد لك أن تواصل، وإلا فإذا سكنت مع مواصلة الكلام هذا أيضا في نفسه خطأ. نعم، كان بعضهم يقول: أول واجب على من كلف تعلم اللغة حتى يعرف معنى الإله باللسان العربي، لأنه مفتاح العربي. وأما إن كان بالجاهل بالعربي من رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رواة الحديث بمعنى أنه شخص عنده ربما إجازة في حديث نفسه، فهو يرويه والناس يكتبون عنه، وما يكتبون عنه يغلب على ظنهم أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتد القبح ويتعين عليه وجوبا أن يتعلم من العربية ما يتخلص به من نسبة اللحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعضهم قال: وخوف اللاحن من وعيدي في مفتر على النبي شديدي، ومثله مصحف اندفع بالنحو الأخذ من الذي وعى. معناه أن الإنسان مثلا عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر حديثا، هذا الحديث فيه خطأ في الإعراب، فكأنه تقول على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ، لذلك كانوا يوردون عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، كذب علي متعمدا يعم ما إذا كذب عليه بأن قرأ أو روى حديثه لاحنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حشاه لم يكن لاحنا، بل اللحن كان أحيانا تأخذ، نحن الآن ربما اللحن عندنا أمر عادي، الإنسان يتكلم بالأخطاء المتوالية في الجملة الواحدة أو الجملتين ولا يشعر، وإن شعر فإنه يرى أن الأمر عادي، لكن في الحقيقة كان ربما في وقت ما يعتبر اللحن مسبة، من إذا قلت لشخص ما أنك قد لحنت في كلامك فإنه أمر يعني ربما يقع فيه ما يقع من الأسباب والشتائم، كونك مثلا تقول شخص أنت لا داعي تتكلم، هذا معناه إذا قلت لشخص أنت لحنت في كلامك معناه لا تعرف الكلام، هو أبسط ما يمكن أن يتمكن منه الإنسان. متعب في السكنة. وأقول لكم أن القصة من هذا واحد من الشعراء وقف على مجموعة من الطلبة من مكان تدارس العلم، مكان يعني حسب المقصور كما كان يسمونه قديم الزاوية أو الزوايا، وأراد أن يعرض بحاجته، يعني أراد أن يخبر أنه محتاج إلى أن أشرب شرابا، فذكر لهم بيت من الشعر يعرفونه بحيث كذلك يفهمون منه ما يريد. تعرض بالحاجة بمعناه لا يذكرها بصراحة، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. قال لهم هذا الشاعر، قال لهم: هل تعلموني يا تلاميذ الخلق حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق؟ هذا رأيت في البقاء، معلش اشرح لي. قال لهم: هل تعلموني يا تلاميذ الخلق، من هي تلاميذ مخلطين، هذا من الخلق، من الخلط على جماعة جاءهم يجي في مكان واحد جاي من كلام وكذا وكذا لطلب العلم، هل تعلموني هذه الجملة التي سوف أذكرها، هذا البيت الذي سوف أذكره لكم، وهو حتى إذا هذا البيت العرب أدرجه في طلبه، حتى إذا جن الظلام، جن الظلام من الشمس، إذا عتعت الليل، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، المذق معناها هو اللبن المشوب بالماء، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل رأيت معناها مقول في هذا المذق؟ هل رأيت الذئب قط؟ معناها مخلوط حتى صار لونه يشبه لون الذئب أزرق. وهو يعني طبعا بهذا البيت لا يريد أن يعرفه فقط، وإنما يريد أن يقول: أنا أريد أن أشرب حليبا إذا كان بينكم يعني. فهو عندما قال هذا البيت كأنه يمتحنهم بإعرابه، فهموا أن هذا هو الذي يريد، فكان جوابهم له جواب طلب لهذا الشيخ الذي طلب يعني اللبن، قال له: أبشر إذا جن الظلام واختلط بمشرب ليس يراه من فرط، وحذفها لجزم ونصف فقط، وحذفها بحذف النون التي في الفعل. أنت قلت: هل تعربوا، هل تعربوا، واضح؟ هل تعرفوا؟ سوف إن شاء الله عندما نقرأ الكتاب وفهم بعضكم أنا اتضح له أنه لا مبرر لإسقاط النون في فعل تعرفوا، ليس مسبوق لا بأداة نصب ولا بأداة جزم، وهي النون في هذا الموضع كأن أفعال خمسة لا تخلف منه النون إلا إذا كان مسبوقا بأداة جزم أو أداة نصب. قالوا: أبشر إذا جم الظلام والظلام بمشرب ليس يرى مطر، لا سوف نحصل لك ما تريد، ولكن هذه النون التي حذفتها في هذا الموضع وحذفها للجزم والنصب فقط، انت حذفتها وليس هناك قبلها لا جازم ولا نصب. فهذا الشعر علم بانه صحيح اخطا، ولكن من هناك بدات مناقضات شعريه بينهما اخذته العزه بيده، لم يرضى أن يقال بأنك قد لحنت، فبدأت مهاجات شعرية بينه وبين هؤلاء الطلبة حتى توفي، توفي أي توفي هو ومن كان يمثل هؤلاء الطلبة، ولم تنتهي، ولم تنتهي. ولذلك أقول لإخوان الآن يعني من أجل إن شاء الله أن تنجح هذه الدورة التي انتظرنا فيها أننا نكمل الكتاب الذي بين أيدينا، هو كتاب نظم الأجرمية للأوباء، من أجل إنجاحها نلتزم إن شاء الله تعالى في خلالها إلى أن يكتمل الكتاب بمجموعة من الالتزامات، بعضها مني وبعضها مشترك وبعضها يختص بالحذر. أما الذي يليه فأنا ألتزم إن شاء الله الحضور ما استطعت في هذا الوقت المقرر له، وهو الساعة 9 من كل صباح إلى الاثنين المقبل، هكذا نعم، ما عدا يوم الجمعة، على أن ينتهي يعني الوقت الساعة الواحدة. ثم أيضا في أثنائها مطلوب بحق الحفظ، المطلوب الحفظ أي حفظ الأبيات التي ربما يجول لكم عنده نص الأبيات، أبيات هي قصيدة محمد بن أبي الأزميل هكذا، سوف يعني مطلوب ضبط يعني الأبيات كلها، وإن كان حق الطريقة في غير الدورة أن الأبيات قبل أن تحفظ لابد أن نعرضها أولا والكل يسمع ما عنده الأبيات من الأبيات الحفظ القادمة من أجل أن لا تحفظ على خطأ، ولكن هذه الدورة ربما أحيانا يعني نتغافل عن بعض الأمور، إذا الحفظ حفظ الأبيات. ثم أيضا بعد أن أشرح الباب الحصة التي نشرح فيها الباب، المطلوب من كل واحد من الحاضرين أن يحاول تدوين رؤوس أقلام فقط، لا تكون حصة إملائية قانون كذب فقط، يحاول أن يدون ما فهمه أو ما يمكن تدوينه، ما لا بد من تدوينه من معلومات كذلك رؤوس أقلام مباشرة بعد انتهاء الباب. نحن نلتزم في كل مجلس باب بعد انتهاء الباب مباشرة، كل واحد يبقى في مكانه يلتزم مكانه الذي هو فيه ويراجع مع نفسه الأبيات. ما معنى يراجع مع نفسه؟ الآن نحن بعد قليل إن شاء الله نشرح في يعني قراءة المقدمة، وهذه طريقة وإن كنا نطبقها هنا لكن نرشد الإخوة إلى تطبيقها في جميع ما يسمعونه من دروس ومحاضرات، فإن إن شاء الله يطبق على الشخص فإنه يستفيد. إذن يعني أن يبقى في مكانه ويحاول أن يراجع الأبيات التي سمعها، طبعا ربما بالاستعانة بما كتبه، مثلا قال عبيد، مثلا أريكم طريق، قال عبيد ربه محمد الله في كل أمور أحمد، قال المصنف رحمه الله وقال لفظ جاء بسيرة الماضي، عبيد تصغير عبد وهو اسم تواضع به في مقدمة، هذا هو الآن يقول مع نفسه محمد هذا اسم للمؤلف رحمه الله، اسمه محمد بن أبا المزمري كذا وكذا من تأخذ تعريفه، الله اسم الجلالة مفعول به مقدم على قوله أحمد، وأحمد فعل مضارع من الحمد، والحمد معناه هذا كله الكلام مع ماذا؟ مع نفسه، والآن يشرح لنفسه هكذا، يعني هذا مباشرة مع الدرس قبل أن يلتفت إلى صاحبه، إلا إذا طبعا خرج لحاجة أمر آخر، لكن المهم يلتزم مباشرة بعد الدرس أن يبقى في مكانه ولا يبرح حتى يقوم بهذا العمل. ثم بعد ذلك يحاول الإخوة كذلك في نفس المكان، لا يغادر المحل، يعني كل ستة من الإخوة يعني يكلفون واحد منهم، قال اليوم أنت من يشرح لنا درس اليوم؟ قال فلان يشرح درس اليوم، يشرحه طبعا بناء على ما سمع، هذا أمر نلتزمه في هذا المحل الذي نحن فيه. بعد ذلك بعدما نغادر المكان أني أرجو من الإخوة من أراد حقا أن يثبت معلوماته أن يتبع هذه الخطوات، يكون مثلا عنده زميل صديقه ربما راح معاه الباب معاه ولا أكثر الطريق معه، يعني يسافران معا ولا يسكنان معا ولا مهم تلاقيهم إشغال مشترك، فليكن كذلك في طريق يدير البرنامج للعودة من الكتاب من أوله، قال كل يوم نشرح ثلاث أبواب من أول باب إلى ثاني باب ثم إلى ثالث باب هكذا. إذن هذا هو المطلوب منا ونحن نقرأ في هذا الكتاب ونلتزم بهذه الالتزامات، لعلنا إن شاء الله نكون عندما نختم الباب قد استفدنا الاستفادة المرجوة من الكتاب. وأما بالنسبة للكتاب فتعرفون أنه طبعا نظم للمقدمة الأجرمية، المقدمة الأجرمية شأنها معروف بين أهل العلم، فهي من الكتب التي انتخبها أهل العلم واختاروها في المجال التعليمي، ومؤلفها رحمه الله هو ابن أجروم محمد بن داود بن أجروم الصنهاجي الفاسي رحمه الله المتوفى 1972، هذا أمر معروف مدرك، وفي حقه سبقتها مقدمات سبقك مقدمات، هذه المقدمات أضيفت إلى إعلام كبار. سبقتها مقدمة ابن بلشت، سبقتها مقدمة جرمي، سبقتها مقدمة الجزوري، سبقتها مقدمة خالد الأذهلي. هؤلاء كلهم إعلام كبار ربما لا تلقى إليهم المنزل التي معروفة ابن أجرون، ولكنه كتب الله القبول لهذه المقدمة مقدمة ابن أجرون. هو ليس عالم من الإعلام، بل ربما إذا بحثت عنه في الكتب التي ترجمت له ربما لا تجد ترجمة مستوعبة له مثل ما ذكرها له السيد رحمه الله في رواية وعد في التراجم اللغويين من نحاة كتاب معروف للسيد رحمه الله، تكلم بشيء من التوسع في ترجمته. وربما كذلك المقفر رحمه الله في نفس الطيب تكلم عنه كذلك، وتكلم عنه كذلك في الكتب التي ترجمت لفقهاء المالكية. لكنه من حيث كونه علما كبيرا من الاعلام الكبار المعروفين المشهورين الشهره الكبيره الذائعه في حقه لا تسترقى الى ما ذكرته من الاعلام، ابن باب الشاذ رحمه الله تعالى، الجرمي، الجزوري، خالد، هذه كلها مؤلفات كبيره جدا معروفه، وهم من ائمه النحو. وان كان اسحاق بن اجرون كذلك عالم من علماء النحو، لكنه لا يقع الى ما كان عليها هؤلاء. هذه المقدمة مقدمة أجرون مقدمة تعرفون بأنها نثر. نثر عندما نقول نثر، نثر ماذا يقابله؟ ماذا يقابله؟ النظم. النظم نثر يقابله النظم. فكلمة نثر معناها أن تبع شيء منثور أو منتثر، وإذا الكواكب انتثرت معناها من شيء مبعثر منتثر هكذا. وطبعا ما كان كذلك يصعب إن لم يكن منتظما في سلك أن يحفره من يحفظه، فإذا انتظر انتظاره بمعنى أن يدخل تحت أحد أبخر الخليلية. خليل بن أحمد الفرايد رحمه الله وضع أبخرا معروفة عربية، ومن بينها الرشد الذي استعمله كثير من أهل العلم في نظم الكتب. فلما صار إذا النثر والنظم أمران متقابلان. أريد من هذا أن كثير من الإخوة ربما يجعل المتن كأنها كلمة تعني النظم، هذا غير صحيح. المتن كلمة متن كأنها مصدر من متنة، والخلال الشئنتين ماتنة من الأرض معناها ما غلظ منها وصلب، وقوية متن الدابة معناها موضع الركوب منها، متن الطائرة كذلك. فكأن هذا المعنى استعير للمتون العلمية كأنه يركبها من يركبها من أجل التضلع في فن الفنون، لأن هذا هو المناسبة التي بين كلمة المثانة من حيث اللغة واستعمال المثل في هذا الذي نحن نستعمله الآن. نحن نقول مثلا هذا الكتاب مثل كذا، مثل الأجرومية، مثل هذا الكتاب، مثل هذا الكتاب. المناسبة التي بينه وبين المعنى اللغوي التي قلنا المثانة ومن أسماء الله عز وجل المتين، قل هذا شيء متين معنى قوي وشديد، فكأنها ربما استعير قلت هذا المعنى الذي هو كون الإنسان مثلا يأخذ كتابا سواء كان نظما أو نثرا لأجل أن يتطلع ويتقوى في متنه فيركبه، فكأن هذه المناسبة التي بينهما. إذن فكلمة متن تشملهما سواء كان نثرا أو نظما، إلا أن الموفق من الطلبة هو من يستعمل تلك المتون المخدومة التي خدمها العلم، وخدمتها تعني أنهم قاموا بوضع شروح عليه، ربما حواشي وربما أنظام. فهو كتاب أقل ما يقال عنه أنه ليس مهجور، بمعنى كتاب مخدوم خدمه العلماء وقرأوه وتداولوه فيما بينهم وربما أجازوا فيه. فنظر الأجرم فمثل أجرمي هكذا. وأما بالنسبة للأنظام التي عليه فهي كذلك أنظام كثيرة، ولكن المشتهر منها هو ما بين أيدي الناس اليوم نظم عمري مثلا، نظم ربما من منكم رآه قرأه ففيه حوالي 225 بيت، معناها عندما نقول 225 بيت كاد أن يقارب ربع البيت الله، ربع الألفية هكذا. بينما يعني المطلوب في حق الأنظام الاختصار والإيجاز حتى في المقدمة، تجد مثلا يعني الناظر إذا نظر تجد ربما الحمد لله في البيت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ثم بعد ذلك يتفرغ إلى المقصود كما سوف نرى مع هذا النظر. وهذا هو الذي فعله خطيبنا، فكانت هذه المرشحات ترشح هذا النظر. فالنظم كما تعلمون كما عدد أبياته 155 بيت على حسب العدد. إذن فهي أبيات لا شك أن هذا قليل دون النظر السابق. وأما بالنسبة للمؤلف نفسه وهو محمد بن أبا المزمري، أريد فقط عجالة أن أذكر بعضا مما يتعلق بحياته. لماذا؟ لأن هذا الناظم رحمه الله تعالى قد وقع وهم تاريخي، وهم تاريخي وخصوصا بالنسبة لمن يترددون على يعني الشبكة العالمية الكويتية، لأنهم ربما يجدون المتداول فيها أنه شنقيطي ومن قبيلة يقال الأغلال الشناقطة، وهذا في حق خطأ تاريخي. ولي على ذلك أوراق سميتها تنبيهات على أوهام من نثر بن أبا بن أغلال الشناقطة والشيخ من الجزائري من كويت. هذا إن شاء الله ربما في المستقبل القريب سوف يكون عندكم هذا البحث إن شاء الله. مضمونه أن هذا الوهم التاريخي ربما أقول كان المتسبب فيه واحد من شراح هذا النظم يسمى زيد الأذان. زيد الأذان فإنه وقد تراجع عن الطبعة الثالثة للكتاب، ذكر على أنه هذا ابن أبا الذي نحن نقرأ نظمه قال على أنه نفسه عبد الله بن حسن الله القلاوي الشنقيطي، وعندما أخذ يترجم له ترجم له من كتاب معروف يسمى الوثيق في تراجم أدباء الشنقيطي. فوقع بدأ يقع على محمد بن أبا المزمري، وقع ترجمة هذا المؤلف، وهذا يقع كثيرا، هذا يقع كثيرا في التراجم ومنه أوهام كثيرة تقع للمؤلفين، فوقع ترجمة هذا وأخذ يترجم له. لكنه ربما عندما وجد يعني تاريخ وفاته لم يسعفه ذلك، خصوصا وأن المؤلف كان قد صرح بتاريخ الانتهاء للنظم، قال قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 20 و100. فوجد نفسه أمام تناقض، ما ذكره عنه في الوصيف لا يتناسب مع ما ذكره المؤلف رحمه الله، فأراد أن يخرج من ذلك بنوع من التوهيم لأحمد الأمين الشنقيطي صاحب الوثيق، فوهمه وقال إنه قد وهمه ولعله كذا إلى آخره. لكن قلت في الطبعة الثالثة للكتاب، الطبعة الثالثة موجودة في حقه متوفرة من فوق في الأسواق، فيعني حذف كل كلامي. أظن القادر عندك ربما لو يعني من أراد أن يطلع على الوهم الموجود، يعني هذا الوهم قلت لعله هو السبب الذي تتابع عليه كل من شرح هذه المنظومة، وقد شرحها في حق من شرحها، شرحها ربما عندكم ثمرات حالية ذلك أخو شريف في كذا ذكر أنه شنقيطي وأنه من قبيلة الأغلال، ثم أيضا الحازم أيضا كذلك وقع في نفس الوهم، وكذلك هذا زيد الأذان، وكذلك رابع الشنقيطي عنده كتاب اسمه ماذا؟ إثارة المنتج. نعم، هؤلاء كلهم ذكروا على أنهم شنقيطي، ولكن الصحيح قلت إن شاء الله من خلال هذا البحث من أراد أن يطالعه فسوف يرى أن هذا وهم تاريخي، وأن الرجل جزائري من توات ومن قرية يقال لها ولاد الحاج ولد فيها وتنقل بين قراها وانتهى به الأمر إلى أن دفن في تيمون، وله في حقه يعني كتب ومؤلفات، وله تاريخ محفوظ عند أعلام أو كثير من المؤرخين في منطقة الأضرار الآن يتكلمون عليه. هناك حتى من ألف رسالة أستاذ التخرج ذكر فيها رحلاته العلمية وذكر فيها من شيوخه ما ذكر، ثم أن على أنه نظم المقدمة بأنظام متعددة منها من البحر الطويل مرة ورجبيتين، وله كتاب نظم معاني حروف جر وجوزة في علم الكلام والذخائر الكنزية في حل الفاظ الرمزية، شرح على لمية بن مزراد، شرح على تحفة ابن الوردي روضة النسرين في مسائل التمرين، سئلت من هذا الكتاب آخر ما ألفه ابن الحاجب لشافعيته في الصرف، ألف كتاب مسائل التمرين، يعني أقصد باب مسائل التمرين، فجاء المؤلف رحمه الله ونظمه، وهذا أخذ عليه أحد الطلبة في الأدب شهادة ماجستير، حقق فقط هذا الباب المنظوم. وله كذلك قصيدة غريبة جدا تسمى أو معروف عند العلماء من المحسنات اللفظية، ما يسمى عندهم بالقلب، ما يسمى عندهم بالقلب بمعنى الكلمة تقرأ من جهتين، التي مثلها في القرآن الكريم وربك فكبر، ربك فكبر، تقرأ من جهتين. ومثله كذلك كل في فلك، كل في فلك، تقرأ من جهتين. هذا يذكرونه وذكره الشيخ رحمه الله في عقود الجمال على أنه من نوع من أنواع المحسنات اللفظية المعروفة العربية، قليلا من الشعراء من يستطيعه خصوصا إذا كان ذلك في نظم، فهو قد أتى بنظم مثله كذلك معروف في الكلمة العربية أرض الخضراء، أرض الخضراء من هذا النوع. هو له قصيدة تكون من 10 أبيات كلها من هذا النوع من البديع أو الذي يسمى عندهم بالقلب. إذن قلت ترجمته وما تعلق بحياته هذا إنما هو مختصر موجز منها من أراد الرجوع إليه إن شاء الله، لعله يجده في الكتاب الذي سيطبع الذي بعنوان تهذيب الدر المنظوم على ألفاظ نظم من أجروب. يعني إذن والآن إن شاء الله نشرع في شرح القصيدة وشرح هذه المنظومة. أقلب مقدمة من يحفظ؟ أقلب من يحفظ؟ من يحفظ؟ قال أعوذ بالله من الرحيم، قال عبيد ربه محمد الله في كل قرور أحمد، مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسجيل منصور بن أجروم، لمن أراد حفظه وعسلا عليه أن يحفظ ما قد نفر، أن يحفظ ما قد نفر، والله أستعين في كل عمل إليه قبضي وعليه المتكل. قال الناظم رحمه الله، قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على النبي المتقى وآله وعلى رسول النبي وعلى رسوله على الرسول المتقى وعلى الرسول المتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسجيل منشور ابن آل الروم، لمن أراد حفظه وعسره عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المستكن. نعم صلى الله عليه وسلم. قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد، مصليا على الرسول الملتقى وآله وصحبه ذو الثقى، وبعد فقصوا بذا المنظوم تسهيل منصور بن آج الرومي، لمن أراد منصوري تسهيل منصور بن آل جرومي، لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المستكن. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا قال المؤلف رحمه الله، قال عبيد ربه محمد، وربما في بعض النسخ عندكم قال ابن أبا واسمه محمد، إذن هذا فقط اختلاف في النسخ، اختلاف في النسخ. وللعلماء في الحق إذا وجدوا مثل هذه الأنظام التي في أولها قال، قال إذا وجدوها هكذا لا بد لهم أن يخرجوها على أحد وجهين، قال لأنها أولا صيغة ماضي هكذا، والمفروض أن صيغة الماضي معناها ترجع أخبار، إذا قلت شيء معناها سبق لك أن قلته، وما سيقوله مستقبلي عن قوله قال، وهذا حدث له. إذن فقالوا عند هذا إما أن ينزل الشيء الذي يعني أموره أعدت وأسبابه حضرت يقولون فيه قال تنزل تنزيل له منزلة ما وقع كما قال الله عزيز أتى أمر الله فلا تستعجله. أو خرج الثاني أن يكون المؤلف رحمه الله فرغ من الكتاب كله وما ألقيت له إلا المقدمة فأخرها فيكون قوله قال على بابها لا تستعجل هذا. قال عبيد ربي وعبيد تصغير هذا من العربية الشيطة من العربية التي تركب عليه أحكام فقهية. عبيد تصغير عبد صيغة العربية معروفة في التصغير الاسم الثلاثي إذا أردت أن تصغره تصغره على وزن فعي فتقول في رجل رجي. وللفقهاء كلام أن ما هو معظم شرعا لا يصغره بل بعضهم اعتبره من الردة أن تصغر مثلا ما هو معظم شرعا فتقول مثلا مصيح وإن كان فيه كلام كلام فتقول إشارة إلى حجمه فلا يعني يعتبرون ذلك أنه من مما لا يجوز شرعا تقول مسيج مثلا تقول مصيح إلى آخر ذلك. فعبيد كأنه اسم تواضع به المؤلف رحمه الله في مفتتح كتابه لأنه موطن نفس ترى لنفسها من المزية فنوع من التأديب للنفس أن يذكرها بهذه الصفة عبيد ربه محمد. ولما كان كذلك الشناقطة لا يعرفونه باسمه واسم أبيه اشتهر بينهم هذا النظم بأنه قال نظم عبيد هكذا نظم عبيد هكذا يسمونه. نعم قال عبيد ربه محمد محمد هو اسم الناظم محمد قلنا بن أبا أو بن آبا المزمري. إذن قلنا قال عبيد ربه محمد فيكون ما بعد هذه الجملة مما سيأتي من الكتاب كله هو مقول القول هو مقول القول من عند قوله الله في كل الأمور أحمد إلى نهايته كلها في محل نصب مفعول به لقال بالقول تحكى وفرع جمل. إذن فعل قال دائما لا يطلب إلا مقول القول هو الذي يكون مفعول به له. إذن الله في كل الأمور أحمد وحمد الله تبارك وتعالى في أول كتابه اقتداء بكتاب الله عز وجل أنه افتتح بالحمد لله رب العالمين. والحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيم هذا هو الحمد. الحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال محبة وتعظيما فحمد الله عز وجل. وإذا كان ذلك أي الحمد في مقابل نعمة من نعمة فيقال له ماذا؟ شكر. إذن فيقال له شكر. وقدم لفظ الجلالة الله عبد الله قدمه على الفعل أحمد لإفادة الحصر هكذا يقول أهل العلم أن تقديم ما حقه التأخير هذا هو الذي يراد منه تقديم ما حقه التأخير. نرى إن شاء الله عندما نقرأ المفعول به أن الجملة الفعلية تترتب هكذا فعل فاعل المفعول به هذا هو التفسير ماذا العادي للجملة الفعلية. إذا حفظنا هذا التفسير فأي تقدم للمفعول به على الفاعل أو المفعول به على الفعل كذلك فلا بد أن تكون هناك نكتة يراد وإلا فالخروج عن أصل لا مبرر ولا مصور يسأل عنه قال لماذا قدمت المفعول به؟ واضح هذا من علم العربية كذلك الأصل الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ثالثا إذا كانت جملة فيها فعلها متعدد. نعم إذن قال الله في كل الأمور أحمد أي أحمد الله عز وجل أحمد طبعا فعل مضارع كما سوف نراه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مصليا مصليا حال حال من الفاعل اللي هو ضمير مستتر في الفعل أحمد مصليا. ثم أيضا قيم القيود نسيت أن أذكره فيما ينبغي التزامه أن تكون اللغة التي نتحدث بها في أثناء الدورة سواء في الحلقة أو خارج الحلقة هي اللغة العربية. لنتدرب على يعني نطبق، يجتهد الإنسان في أن يطبق ما يتعلمه من القواعد ويراقب نفسه عند الكلام، هل هو بالفعل يحصل له شيء من التحسن؟ قلت اللغة التي سوف نتكلم بها ونعتمدها ونلتزمها حتى في محادثاتنا خارج الحلقة هي العربية. العربية ما استطاع، كل واحد منا يستطيع ما يستطيع منه. نعم. إذا مصليا على الرسول المنتقى، مصليا قلت حال من الضمير المستتر في أحمد، حال كوني مصليا، مصليا وهو من حيث الصيغة اسم فاعل. وسوف نرى إن شاء الله بعد قليل هذا المبحث الذي يتعلق بعلم الصرف. مصليا على الرسول، مصليا قلت اسم فاعل بالنسبة لصيغة الصرفية، وأما بالنسبة لإعرابه فهو ماذا قلنا عنه؟ أنه حال من الضمير المستتر في أحمد، أحمد الله حال كوني مصليا. سوف يأتي إن شاء الله باب كذلك ثم باب الحال مستقل نقرأ أحكامه وما يتعلق به. مصليا على الصلاة طبعا هي ثناء لغة، هي الدعاء بخير، الدعاء بخير. عندما نقول لغة سمعوا جيدا، هذا أمر ربما لا نكرره في أثناء الكتاب. عندما نقول لغة المراد بلغة بمعنى المعنى اللغوي لأي مفردة أو كلمة أو لفظة تريد معنى في الكتاب، لغة والمعنى اللغوي يؤخذ طبعا من الدواوين والمعاجم المعروفة المعتمدة عند أهل العربية، والتي من بينها مثلا القاموس، مثلا أكثر تداول القاموس المحيط بفيروز أبد رحمه الله، معناها أي يعني لفظة يراد التأكد بمعناها اللغوي في لغة إلى الكتاب، أو المصباح المنير اليومي، أو لسان العرب لابن المنظور، أو الصحاح الجوهري، أو العين لخالد بن أحمد الفراهيدي. هذه الكتب تقريبا التي هي الدواوين والمعاجم التي فيها المعاني اللغوية للمفردات، يعني من أراد التأكد من أي لفظة من الألفاظ فليرجع إليها من حيث المعاني اللغوية أقول. وأما المعاني الإصطلاحية فمظنتها الكتب التي يؤلفها أهل ذلك الفن. مثلا نحن بالنسبة للمعاني الإصطلاحية التي نطلق على بعض الكلمات تجدها طبعا في شروح الكتب، تجدها في أثنائها تجد الإصطلاح هو المراد به. الإصطلاح كلمة إصطلاح وزن افتعالي اصطلاح من اصطلح يصطلح، اصطلاحا فهو اشتعال من صلح. والاصطلاح يعني مطلق الاتفاق، والجماعة يصطلح بمعنى اتفقوا في بيناتهم على امر معين. اذا اصطلاح هذا هو والمراد بالاصطلاح، اصطلاح نفسه المراد بالاصطلاح هو اتفاق طائفة معينة على أمر ما، هذا المراد به. مثلا إذا قلنا في اصطلاح النحاس، المراد بالفعل في اصطلاح النحاس، المراد مثلا بالحال في اصطلاح النحاس، التمييز في اصطلاح النحاس، معناها ما هو المعنى الاصطلاحي الذي تداولوه فيما بينهم في ذلك الفن، هذا المراد بالاصطلاح، هذا المراد بالاصطلاح، المعنى الفني الذي إذا أطلقوه فيما بينهم هو الذي يقصدونه ويريدونه. لما نريد بالاصطلاح هذا، لأن في حق الألفاظ تحمل على ما يتبادر إلى الأذهان عند الاستعمال دائما، فإذا تكلم بها أهل النحو بالفاعل مثلا لا يريدون بها معنى غلط، يريدون بها طبعا معنى الاصطلاح المتداول بينهم، معنى المصطلح عليه فيما بينهم. إذا مصليا على الرسول المنتقى، قلت الصلاة شرعا المراد بها هي ثناء الله تعالى على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هكذا روي عن أبي العالية موقوفا في صحيح البخاري. أي العالية موقوفة، لأن الصلاة هي ثناء، ثناء الله تعالى على عبد من عباده في الملأ. ربما بعضهم ذكر أنه موجود مرفوع خالص صاحب خالص. نعم، إذن هذا هو أحسن من قولهم، أحسن من قولهم أن الصلاة هي الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة استغفار الأذين الجعل، من استغفار الأذين الجعل صحيح، لكن كونها الصلاة من الله الرحمة استغفار الله الرحمة هذا تفسير ربما لا تكاد تجد له لا في الشرعي ولا في العربية فيما يشهد له، ما يشهد له ما في العربية يقول أن الصلاة هي الدعاء بخير عامة. وأما اصطلاحا فالصلاة أحسن ما يقال فيها وما روي عن أبي علي هي ثناء الله تعالى على عبد من عباده في الملأ الأعلى، هذا هو تعريف الصلاة شرعا. وأما الصلاة من الله الرحمة فهو تعريف طبعا متداول ربما تجدونه في بعض الحواشي، إلا أنه من أراد التحقق وما ذكره ابن القيم رحمه الله عنه من التفنيد يجده في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على أخي الأنام، ويجده كذلك باختصار في كتابه بدائل الفوائد، وتكلم عن علم العلماء كذلك. إذا قلت الصلاة هي ثناء الله تعالى على عبد من عباده في الملأ الأعلى، قوله مؤلف رحمه الله مصليا بمعنى مثنيا يعني طالب من الله عز وجل أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم على الرسول المنتقى المنتقى المختار المنتقى منتقى مختار من انتقى ينتقي بمعنى الاختيار وزن افتعال من شيء أخذ نقيه جيده. وآله إذن ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي على رسوله وعلى آله كذلك، آله آل النبي صلى الله عليه وسلم الأقارب والمؤمنون من بني هاشم وبني المطلب خصوصا وقد اقترن بالصحابة، وإلا فإن كلمة الآل حق تعم جميع الأتباع آل هكذا. وأصلها أهل كما قالت إبويه، أصلها أهل ثم قلبت الهمزة قلبت الهاء همزة ثم أبدلت همزة الساكنة بعد الفتحة ألفا فقيل آل هكذا. وهذا في الحقيقة إن شاء الله تعالى إذا وفقنا لهذا الكتاب وإتمامه فإنه مبحث متعلق بالصرف، الصرف لا يقل أهمية عن النحو. وآله قلنا آل كلمة آل مأخوذة من أهل، أهل هكذا أصلها، واستدل على ذلك بالتصغير، آل إذا صغرتها تقول فيها أهي أهي، فالتصغير معروف أنه يرد الأشياء إلى أصولها، يرد الأشياء إلى أصولها. كثير من الكلمات إذا أردت أن تعرف أصلها فلك عدة طرق، من بين ذلك أن تصغرها، أن تصغرها فإذا صغرتها عادت إلى أصلها. فآل عندما صغروها صغروا على أهي علم بأن هذه الهمزة الثانية مبدلة من هاء، وإلا فما معنى أن تقول في الصغير آل أهي؟ نعم، إذا هذا على كل حال قول آخر بعضهم يقال على أنها أصلها أول. أنا قلت قول الراجح الذي ذهب إليه سبحانه رحمه الله أنها أصلها من أهل. نعم، وآله وصحبه، صحبه اختلف فيها هل هي اسم جمع أم جمع، قيل أنها جمع حقيقي وقيل أنها اسم جمع، ولا داعي حقا لأن ندخل في تفرقة اسم جمع جمع المتبادل الآن كلمة جمع. إذن جمع صحب، جمع صاحب، كركب جمع راكب، فإذا كان جمع راكب فالصحابي إذن من هو الصحابي؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك للدهر كما عرفه ابن حجر رحمه الله. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به، مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك، هذا هو تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام هذا هو اسم الصحابي يعم كل هذا. وإن كانت كلمة صحبة بالنسبة لنا نحن لا يكفي لصاحبها مجرد معاشرة قصيرة المدى، حتى تعرفه في حال سفرك معه وحال معايشتك له، ربما تمر عليكم كثير من الأحوال الضيق وأحوال ربما الرخاء وأحوال العافية أحوال السراء أحوال الضراء، ومع ذلك تبقى العلاقة وتبقى المحبة ويبقى يعني التصافي يبقى على حاله، فيقال فلان صاحب فلان، إن هذه العشرة قد امتحنت وجربت بعدة أشياء وبقيت على حالها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج صحبة إلى مثل هذا الامتحان، فمجرد اللقيا به تكفي في تسمية من لقيه صحابيا، على أن هناك طبعا اختلاف في درجات الصحبة في الصحابة رضي الله عنهم، فلهم من الفضائل ما لهم من السابقة ما لهم من يعني قدم الإسلام. إذن فقلت لكن المعنى المشترك الذي يشترك في جميع الصحابة وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون عند اللقاء به ماذا؟ مؤمنا، وأن يكون كذلك بقي على حاله حتى مات، حتى مات. ولكن لو تخلل ذلك الردة معناها كان صحابيا ثم عيد إلى صدق ثم رجع الإسلام فإنه يعتبر صحابي كذلك، قد وقع ذلك ومثل له العلماء برجل يسمى الأشعث بن قيس إنه صدق ثم عاد الإسلام في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فبقي فعاد له اسم الصحبة، عاد له اسم الصحبة. وما بالنسبة لمن يصدق وبقي على ردة عياذ بالله ومات عليها كمن يعرف ومعروف عندهم به عبد الله بن خطل، عبد الله بن خطل فإنه آمن بنفسه ولقيه إلا أنه أمر جواري له بأن يغنين بغناء فيه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع به النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، فجاء رجل فقال يا رسول الله عبد الله بن الخطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اغسلوه. إذن هي ربما ساعة أحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا مثال لمن لقي النبي إلا أنه ماذا؟ لم يمت مسلما. نعم. إذن فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وآله وصحبه ذوي جمع ذو، يعني يقال ذو ويقال في جمعه ذوي ويقال في جمع المؤنث السالم ذوات، ذوي التقى أي أصحاب التقى هم الصحابة رضي الله عنهم. قال وبعد فالقصد بذا المنظوم، وبعد كلمة ربما تسمعونها كثيرا في الكلام وهي ظرف، سوف نأتي لما الظرف ما معناه، بعد ظرف مبني على الضم، بعد مبني على الضم لقطعه عن إضافة لفظ ونية على ما يضاف إليه، قطعه عن إضافة لفظ. وبعد أي بعد حمد الله والصلاة على نبيه. هل هذا الكلام مذكور عندكم في النصح؟ هل مذكور هذا؟ وبعد حمد الله والصلاة على نبيه، هل مذكور هذا الكلام؟ إذن قطع عن هذا الكلام، وهذا هو التقدير، هذا هو التقدير، إلا أنه من حيث المعنى مقدر الله، هذا معنى قولهم هو مقطوع عن إضافة لفظا مع نية معنى ما يضاف إليه، فلما كان كذلك فإنه يبقى دائما مبين على الضم. وبعد أي بعد حمد الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ذلك كله فالقصد، كلمة الفاء هنا واقعة لأن الواو نائبة مناب أما، وأما واقعة موقع مهما، وأما إذا كانت مهما فإنها تكون الفاء هنا موجودة، أما يكون من شيء فكذا، أما بعد فإن أصدق الحديث. وبعد فالقصد، القصد أي المقصود المراد بذا المنظوم، ذا هنا ذا ماذا نسمى؟ هي نفسها زول التي كنا ذكرنا سابقا. ماذا اسم إشارة بذا أي هذا المشار إليه وهو المنظوم. المنظوم بمعنى النظم. المنظوم معناه الكلام الذي يقابل المنظوم ماذا يقابل ماذا؟ يقابله المنظوم. المنظوم يقابل المنظوم كما أننا كما قلنا يسير فقط فعل تأتي بمعنى مفعول. منظوم نظم يأتي بمعنى منظوم. نصب يأتي بمعنى منصور. خلق بمعنى مخلوق. لفظ بمعنى ملفوظ. هذه الصيغة العربية. وبعد ذلك الحفظ بذا المنظومي المراد به تسهيل منصور. إذا تلاحظون هذا يكشف في الحق الذي من أراد أن يتذكر به. كثير قلت يعني يخطئ ويغلط عندما يعني كلمة متن يجعلها كأنها بمعنى فيما يقابل النص على هذا المثل.